أيضا التي تطير في الجو تسبح لله وهي صافات أي باسطات أجنحتها أحيانا في الهواء، فيظهر حينها ريش الجناح مصفوفا ثم تقبضها أي تضمها نحو جسدها أحيانا أخرى حتى يمكنها الطيران، وهي تطير صافات أي في صفوف، وما يحفظها في الجو في حالتي البسط والقبض أثناء طيرانها، ويمنعها من سقوطها ويحفظها في كل أحوالها، بل وما يحفظ الكون كله والخلق كلهم إلا الرحمن سبحانه بقدرته ورحمته التي وسعت كل شيء من بشر وطين وغيره، والذي أحسن كل شيء خلقه وسخر له وخلق فيه من رحماته كل ما يعينه على الانتفاع بحياته والسعادة فيها من إمكانات معجزات. هذا وتخصيص الطير بالذكر مع أنها ضمن مخلوقات السماوات والأرض لما فيها من الصنعة البديعة، حيث تستطيع الطيران أحيانا والمشي أحيانا أخرى بخلاف غيرها من المخلوقات، وكل خلق الله سبحانه معجز مبهر. كما أن ذكر حالتها وهي صافات لأجنحتها دون تحريك أحيانا وتظل تطير دون سقوط يزيد الأمر إعجازا وإبهارا. قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل مخلوق قد علم من الله تعالى خالقه كيفية عبادته أي طاعته وصلاته وتسبيحه وذكره له سبحانه وأدائه لمهمته في الحياة والتي خلقه من أجلها، وكل ذلك بكيفية لا يعلمها إلا هو وحده عز وجل ولا يعلمها البشر. وكذلك من المعاني: كل مخلوق قد علم الله كيف حاله من حيث عبادته أي طاعته وصلاته وتسبيحه وذكره له سبحانه وأدائه لمهمته في الحياة والتي خلقه من أجلها. قوله تعالى: والله عليم بما يفعلون، أي والله بكل تأكيد عليم تمام العلم بكل علم ليس بعده أي علم أكثر من بما يفعلونه ويقولونه كله سره وعلانيته لا يخفى عليه شيء، وسيحاسب البشر منهم على كل قول وفعل بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فعليهم أن يحسنوا إذن العمل دائما ويفعلوا كل خير ويتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم.